بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. قال في الشرح: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه، لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدع يدعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. قوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال في الشرح: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير رحمه الله عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمه الله: وكل دعوة نبوة بعده فغيب وهوى. قوله رحمه الله في هذا التقرير أن كل دعوة نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعد غيا وهوى، من جهة أن الغي كما بين الشارح، الغي هو اتباع الشهوة، اتباع الهوى. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معنى الغي، قال رحمه الله: أقرأ عليكم عبارة ما جاء في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 28 و200، قال: الغاوي الذي يتبع هواه وشهوته مع علمه بأن ذلك خلاف الحق كما عليه اليهود. المقصود أن الغي هو اتباع الهوى، الذي يدعي النبوة بعد ختمها بمحمد عليه الصلاة والسلام، الباعث على ذلك هو ماذا؟ محض الهوى، محض الهوى، فليس عنده دليل ولا عنده شيء مثلا من هذا القبيل، أو عنده شبهة يتعلل بها، وإنما إذا نظرت للذين ادعوا النبوة إنما حملوا على ذلك ماذا؟ الهوى، الهوى حب الشهوات. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. وذكر الشاعر رحمه الله أن الفرض مستحيل، لو جاء شخص فاضل، لو أن رجلا جاء بالآيات والبراهين الصادقة على أنه نبي، يقال هذا فرض ماذا؟ هذا فرض محال، هذا فرض محال ومبتلع ومستعين. أمر آخر، دعوة النبوة أيضا هي كما لا يخفى مرضنا ذلك، هي من الكفر الصراح، كون شخص يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يدعي أنه نبي أو أنه يوحى إليه، هذا من الكفر الظاهر، من الكفر الصريح. ما وجه كونه كفرا؟ وجه كونه كفرا جملة أمور، منها أن في ذلك تكذيب لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتكذيب لماذا؟ للأحاديث المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان: وإنه سيكون بأمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. ولا حديث هذا متواتر. الذي يدعي النبوة هو مكذب بهذه الأحاديث المتواترة الصريحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل أمر ذلك أنه مكذب الإجماع. الأمة أجمعت، أهل الإسلام أجمع على أن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا أمر ظاهر وأمر معلوم من الدين بضرورة. ولهذا يقول ابن حزم رحمه الله في يقول في الفصل يقول: وأما من قال إن بعد محمد نبيا، وأما من قال إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكبيره لصحة القيام بالحجة بكل هذا على كل أحد. هكذا قال في الفصل الجزء الثالث صفحة 93. والمقصود أن هذا أمر ظاهر وكفره بين لا خفاء فيه ولا شك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها قال رحمه الله في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبعوث إلى عامة الجن. فهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن والإنس. ما الدليل على أنه بعث إلى الجن؟ كما ذكر عندك المؤلف الآية، الآية التي في سورة الأحقاب، ومنها قوله تعالى حكاية لما قال الجن أنهم قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. من باب الفائدة ولعلها سيأتي لها يعني موضع التفصيل هنا في هذا المقطع تكرر العبارة حكاية حكاية حكاية، ليس كذلك؟ قال تعالى حكاية عن قول الجن، قال تعالى حكاية عن جن إنا سمعنا كتابا. المقصود هنا بالحكاية في هذا المقام كما بين شيخ الإسلام، الحكاية هنا بمعنى البلاغ، بمعنى البلاغ، وليس الحكاية بمعنى المماثلة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله عندما ندخل في موضوع إيش؟ ماذا؟ الكلام الإلهي وأقوال الناس فيه. يعني المقصود هنا الحكاية بمعنى التبليغ، يعني تبليغه، يعني لا أن الحكاية بمعنى المماثلة، لما يقول فلان والله فلان يحكي كلام فلان يعني يحاكيه بمعنى إيش؟ يماثل. يعني يحاول إيش؟ أن يقلده وأن يتشبه به. طيب هذا لعله تأتي إن شاء الله في موضعها. إذا فرضنا من قضية أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى ماذا؟ بعث إلى الجن. طيب جاء بعدها مقالة إيش؟ مقاتل. أن مقاتلا رحمه الله يقول لم يبعث الله تعالى رسولا إلى الإنس والجن قبلها. هذا القول كما قال النكشي هذا قول بعيد، كونه يقال أنه عليه الصلاة والسلام هو وحده الذي بعث إلى الجن والرسل قبله لم يبعثه إلى شيء من الجن، قال هذا قول بعيد. ما وجه ذلك؟ احتج عندك بإيش؟ بالآية الكريمة يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فقول تعالى رسل جاءت من جمع كما لا، فإذا هو عليه الصلاة والسلام بعث الجن، وأيضا هناك من الرسل الذين قبله من بعث أيضا إيش؟ إلى شيء من الجن، لكنه عليه الصلاة والسلام تميز لأن بعثته كانت إيش؟ للثقلين عموما جميعا. وأيضا كما ذكر عندك ما جاء في سورة الأحقاب أن الجن لما قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، في هذا كما قال عندك ما يدل على أن موسى عليه السلام قد أرسل إلى هؤلاء الجن. طيب انتهينا من هذه المسألة. جاءت مسألة أخرى يعني وهي مسألة هل في الجن رسل؟ الذي عليه جمهور أهل العلم وهو القول الأشهر كما يعبر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في الجن رسل، ليس في الجن رسل. هذا ما قرره الشيخ الإسلام أو ما ذكره هو القول الأشهر. وابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين جعل من قال بأن في الجن رسلا جعله قولا، عده قولا شاذا، وانا قول يعني لم يقل به احد لا من الصحابه ولا من التابعين ولا من الائمه المشاهير، هكذا قال رحمه الله. والمقصود انه جعله قولا شاذا. وقال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام ان الله تعالى قال: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. فالرسل من الانس ومن اهل القرى يعني من الحاضره ليسوا من الاعراب، وايضا هم رجال يعني انهم ذكور. فلم يبعث الله تعالى لا جنيا ولا اعرابيا ولا امراه، هكذا قال رحمه الله في طريق هجرته. يبقى الكلام فيما ذكره الضحاك، الضحاك كما لاحظتم انه يعني يقرر ان في الجن ماذا؟ يقرر ماذا؟ ان في الجن رسل ولا ايه؟ فيه رسل. الضحاك نعم يقول ان في الجن رسلا، واحتج بالايه الكريمه وهي ايه يا معشر الانس والجن الم ياتكم رسل منكم. فجاء جواب الأهل العلم أن هذا معروف من العرب، وأيضا جاء به التنزيل، أن المراد بهذه الآية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من إيش؟ من أحد. ومنه قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، والقمر في سماء وليس في كل سماء، وليس في كل سماء. كذلك ما جاء في قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان إنما أخرج من ماذا؟ من العذب ولا من المالح؟ قال يخرج من إيش؟ من المالح. هذا بعض كلام العلماء في ذلك. أقرأ عليكم كلام القيم بإيجاز، قال رحمه الله في طريق الهجرتين: وذهب شداد من الناس إلى أن فيهم أي الجن الرسل، واحتج بقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إلى بيئتكم الرسل منكم، واحتج بقوله تعالى وإن صرفنا إليك نفرا من الجن. طبعا لاحظ احتج بهذه الآية آية الأحقاف، لأنها جاء في آخرها ما جاء في قوله تعالى لما قال سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال تعالى وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم ماذا؟ ولوا إلى قومهم منذرين. فقال أصحاب هذا القوم قالوا أنهم منذرين، والرسل إنما جاءوا بماذا؟ جاءوا مبشرين ومنذرين. فابن القيم رد على هذا الاستدلال وقال الإنذار يعني هذا ليس للرسل فحسب، بل أيضا لمن؟ لأهل العلم. كذلك الله تعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليفقهوا الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فأيهما أعم، الإنذار ولا الرسالة؟ انذار. القيم انذار. الإنذار. الإنذار. فإذا ثبت لهم الإنذار هل يلزم بذلك إثبات الرسالة للجن؟ لا. لا. لا يستلزم. فإذا ثبت الأعم لا يثبت إيش؟ الأخص. طيب هذا بعض ما كلام القيم تجدونه في آخر كتابه طريق الإرثين لما تكلم عن طبقات المكلفين في صفحة 16 و400. كلام شيخ الإسلام جاء بإيجاز في مجموع الفتاوى الرابع صفحة 34 و200. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأنه ليس في الجن رسل، لأن الإنس أكمل وأتم عقولا وعلما من الجن، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. كان في بعض تعليقات الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمة الله مسجلة في بعض الأشرطة، أنه قال رحمه الله لما قرئ عليه هذا المقطع من الشرح قال هكذا، قال أخبرني من أثق به أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من إيش؟ يخرج من العذب، يعني يخرج من هذا وهذا، هكذا قال. وكان الشيخ يعني يتفهم من كلامه شيئا من الميل إلى الكلام إيش؟ إلى كلام الضحاك. على كل هذا رأي الجمهور أن ليس بالجن رسل الله. طيب واقف مسألة هذه. طيب تفضل واصل. قال رحمه الله: وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه، وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول للعرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة الورى، في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال: أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة، أي إلا كافة للناس عن الباطل. وقيل: هي مصدر كفة، فهي بمعنى كفا، أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن عرب كثيرا، فوجب قبوله، هو اختيار ابن مالك، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف، أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله: بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة بالقرآن وسائر الأدلة، والضياء أكمل من النور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هنا ساق الشارح من أبي نزع عليه رحمة الله دالة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة، ولم في هذا ظاهر، وكما قال هذا أمر من المحذور من الدين ضرورة، أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس وبعث الجن، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره فهو كافر خارج عن الملة. من الآيات التي ذكر المؤلف ما جاء في قوله تعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغ يعني من بلغ القرآن، فمن بلغه القرآن كائنا من كان يهودي أو نصراني أو غيره من الكفرة، كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. في هذا المقام يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح عند قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال: أي من بلغه القرآن، وكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا قال في الجواب الصحيح الجزء الأول صفحة 34. عندك الآن الحديث الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. المراد بالأمة هنا أمة ماذا؟ أمة الجعفر. جميع الناس من اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، هؤلاء كلهم يعدون أمة الدعوة، يدعون إلى الإسلام. وأما الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء كما لا يخبرون هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. ولكن بعض العلم يجعل هناك ما هو خاص من أمة الإجابة، وهي أمة إيش؟ أمة الاتباع. أمة الاتباع الذين هم أخص من أمة الإجابة. على كل هذا الحديث كما قال سعيد بن جبير رحمه الله يقول: تصديق هذا الحديث ما جاء في قوله تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب النار موعده. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بعدها ذكر رحمه الله شبهة يعني يتعلق بها بعض النصارى، وهو أن بعض النصارى يزعمون ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول للعرب فقط وليس رسولا للناس كافة. فجعل الجواب الذي سمعتموه في غاية الإبحار في غاية القوة أنكم إذا اعترفتم بأنه رسول من عند الله وأنه رسول وأنه نبي صادق فعليكم أن تصدقوه فيما يقوله. ومما قال عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه بعث إلى الناس كافة. فالنصارى بين أمرين، بين أن يعترفوا بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول إلى العرب كما نقل عن بعضهم أنهم يقولون هو رسول إلى العرب فقط، فإذا اعترفوا بذلك فيلزمهم ماذا؟ أن يتبعوه وأن يصدقوه في قوله عليه الصلاة والسلام أنه بعث إيش؟ إلى الناس كافة، وأن عليكم يا معشر النصارى أن تتبعوا. وإما أن يزعم هؤلاء النصارى الضالون أنه ليس نبياً، فإن زعم أنه ليس نبيا وأنه افترى وزعم أنه بعث إلى التقاليد وليس الأمر كذلك، فيأتي الجواب الذي مر بنا في نهاية الفصل الماضي، معناه أن هذا نبي يفتري ويكذب على الله، ومع ذلك تعالى يؤيده وينصره ويمكن له. هذه بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح. وعلى كل كما في أجوبة نفيسة ومهمة ينبغي للإخوة الفضلاء أن يطلعوا عليها بما دونه شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح، لا سيما أن النصارى هؤلاء النصارى الضالون في السنوات الأخيرة ازداد يعني كيدهم وتضليلهم وتلبيسهم. مع هذا الكيد والتضليل والمكر والكيد والحرب للإسلام وأهله، للأسف شديد أن اكثر جملة ممن ينتسبون الإسلام بل ممن هم من المتسننة تجد مواقف الضعف ومواقف الانهزامية ومواقف الخوف. هذا واقع أخوان، ولهذا لابد أيها الفضلاء أن نعرف شيئا عن الردود على النصارى. النصارى الآن تطاول، وصار النصارى الآن يشغبون، النصارى الآن يشغبون على الإسلام وينتقدون الإسلام. ها النصارى الذين قال عنهم ابن حزم عليه رحمه الله أنهم مسب على بني آدم، هؤلاء النصارى الذين دينهم يعني مجموعة من التناقضات، هؤلاء النصارى الذين قال عنهم شيخ الإسلام في غير موطن لو اجتمع 10 من النصارى لاختلفوا على 11، هؤلاء النصارى الضالون بلغ بهم يعني السبه يعني، وبلغ بهم الغطرسة يعني، وبلغ بهم يعني الكبر والفتو إلى أنهم صاروا يتطاولون على المسلمين ويريدون الشبهات. وما جاء هذا إلا بسبب ضعف المسلمين، ضعف إما من جهة عدم التلقي والعلم وتحصيل العلم، وإما من جهة ضعف المواقف يعني. تجد الجملة من الإسلام الآن في غاية الانبطاح أمام أعدائنا، وهؤلاء النصارى أخزاهم الله، وكذا اليهود، هؤلاء كما قال الله تعالى عنه الذي خلقهم وسبحانه وتعالى أعلم بهم، ألا يعلم من خلقه لطيف خبير، هو الذي قال عنهم ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والله يا أخوان الذي يسمع بما يسمى بالمؤتمرات الآن التي تسمونها مؤتمرات، منها مؤتمر قيم قبل شهرين بعنوان كلمة سواء، تبناه مجموعة من النصارى ومجموعة من المنهزمين من مؤسس آل البيت ونحوهم، يعني نسأل الله العافية، تجد هؤلاء الذين ينتسبون الإسلام ويحضر مجموعة من ما يسمون من الدعاة أو بعض الرموز غاية الانبطاح، والنصارى مع هذا الانبطاح كله لا يلتفتون إلى هؤلاء، يزدادون احتقارا لهم، يعني هؤلاء ينبطحون ويعني يتلمسون أن يرضوا أعداء الله هؤلاء النصارى، ومع ذلك النصارى بغطرستهم مع ذلك لا يلتفتون. فالقصد أيها الأخوة علينا أن نعتز بدين الله، ودائما ينبغي تكون المسألة التي قالها الشارع رحمه الله وقررها قضية أن عليه الصلاة والسلام بعث إلى التقاليد، وأنكم يا معشر النصارى يجب أن تتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد الآن هم لا يذكرون محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم تجده يتصل به الزندقة من النصارى نعم إلى أنه يطعن في نفسه ويزعم أنه متنبه نعم. وإلا تكون هذه الحقيقة ما تكون واضحة لنا، أنه يجب أن يخاطب النصارى على أنهم يجب أن يتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث إلى التقليد، وإذا أرادوا النجاة وإذا أرادوا النعيم عليهم يتبعوا لنا. أما مع ذلك عندما تقام هذه الحوارات وتجد هذه الحوارات أحيانا بلغت الهزامية أنهم لا يذكرون محمد عليه الصلاة والسلام، تجد بعض المسلمين لا يذكرون عليه الصلاة والسلام حتى إيش لا يكثر على هؤلاء النصارى الضالين. فيجب علينا أيها الأخوة أن نعتز بدين الله ونأخذ دين الله تعالى بقوة. الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما هذه الهزامية والله لا تزيد النصارى إلا نقمة ولا تزيدهم إلا زهدا في هذا الدين وأهله، والله المستعان. يعني عندنا بعض التقريرات النفيسة لعلنا نأخذها من باب الفائدة فيما يتعلق بالردود اللي ذكرها شيخ الإسلام في هذا المقام. من القواعد اللي ذكرها شيخ الإسلام وقررها أنه قال رحمه الله يقول ما من طريق تثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا ومحمد عليه الصلاة والسلام تثبت نبوته من باب أولى واحد. فإذا جاء النصراني وقال والله نبوة عيسى ثابتة وعندنا أدلة على ذلك، وجاء اليهودي وقال بالنسبة لنبوة موسى، فيجب أن تعلم وتوقن بكل ثقة واعتزاز أن هذا الطريق الذي ثبتت به نبوة موسى وعيسى عندنا من الطرق والدلائل ما هو أولى وأحرى. فلما يحتج لك مثلا النصارى بقضية أن عيسى له معجزات، ولا يحتج لك مثلا اليهود بأن موسى له معجزات، فمعجزات السلم أكثر وأظهر وأدوم. ولهذا قال العلماء أن معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تصل إلى 1000 معجزة كما ذكر الشيخ الإسلام في الجواب الصحيح. وعندنا في القرآن هذه المعجزة الخالدة الباقية إلى أن تقوم الساعة. فهذا مما يجب أن نذكر في هذه المقام. قال الشيخ الإسلام غير موطن. يقول الشيخ الإسلام في بعض ردوده رحمه الله في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، يقول: يعترف كل عاقل من اليهود والنصارى أن دين المسلمين حق، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعه دخل جنة، بل يعترفون بأن دين الإسلام خير من دينه كما أطلقت على ذلك الرئاسي. هذا عند بعض النصارى يعترفون أن هذا الدين حق، وربما اعترف منه خيرا من دينهم، بل كما قال حتى الفلاسفة، يعني حتى الفلاسفة ابن سينا الذين هؤلاء أخبث من أهل الكتاب يعترفون. والفلاسفة هم الذين قالوا العبارة أنه لم يطلق العالم ناموس كما جاء بهذه النعمة العظيمة وهي بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. بعدها قال شيخ الإسلام عن النصارى، قال: لكن من لم يتبعه من النصارى يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه اتباعه لأنه رسول العربي دون أهل الكتاب، والطرق إلى الله متنوعة. وهذا كلام يعني في غاية المطلق، هذا تجد عن النصارى. الآن لما أحيانا يعني تسمع عن بعض النصارى حتى العمالة اللي عندك هنا في البلد، تجد أحيانا يعني يقول: أنت تعبد الله تعالى من الإسلام، وأنا مثلا على على على على على على الدين النصراني، على على هذا الدين المحرر المبدل. يقول: كله إيش؟ كله طرق إلى الله سبحانه وتعالى. وجملة من رموز الغرب يقررون ذلك. أنا أذكر في كلمة تشارلز ولي عهد البريطاني قال الكلمة أنه يعني أنها هذه كلها طرق. تأخذ الإسلام ماشي، تأخذ النصرانية هذا ماشي، تأخذ اليهودية نعم، كلها طرق، كلها طرق تؤدي الله. هذا كلام، هذا كلام يعني يرده ترده العجائز قبل أهل العلم. الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الشيخ أيضا في النبوات، يقول: من نازع من أهل الكتاب في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إما أن يكون لجهله بما جاء به وهو الغالب على عامته هذا العوام، أو لعناده وهو حال طلاب الرياسة بالدين منهم. قال: وجميع ما يذكره الله في القرآن من قصص الأنبياء يدل على نبوة محمد بطريق الأولى، إذ كانوا من جنس واحد، ونبوته عليه الصلاة والسلام أكمل، فينبغي معرفة هذا فإنه أصل عظيم. كذا قال رحمه الله في النبوات الجزء الأول 203. طيب، لعلنا نكتفي بهذه الردود. يبقى الكلام في قضية وكافة الوراء، يعني الكلام فيها أن الشارع يتجرى كافة نظر، ذكر عدد المحقق أن ابن المحاسن جوز ذلك، والذي يمكن يقال كما نقل المحقق عن بعض المحاد أن الغالب والأكثر أنها تستعمل حالا وصوة، أما أنها تجرى هذا قليل إيش؟ قليل سنة. هذا الخلاصة في هذه المسألة. يبقى الكلام في قضية النور والضياء. نعم، لا شك أن الضياء أكمل وأقوى، لأن الله تعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وذكر هذا من اللمحات التي ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه لما جاء التعليق عن النور والضياء. قال: النور يعني لا شك أنه هو نور، النور كما لا يخفى لا حرارة فيه، يعني تلاقي عندك القمر نور لكن لا حرارة فيه ليس كذلك، لكن الضياء نور ليش؟ ماذا؟ في حرارة. الشمس كما يخفى فيها نور مع ايش؟ مع الحرارة. فالشرائع كذلك عندك تجد بعض الشرائع، وهذا كله من كلام الشيخ الله يرحمه في بعض الأشرطة المسجلة، لما تأتي مثل قضية الحدود، يعني عندما تقام على مثلا على السارق ولا على القادم، نعم هذه فيها حرارة، يعني فيها هذه الحرارة التي مثلا تؤدي إلى أن تقطع يد السارق أو يجلد القادم. ولهذا على كل يبقى أن النور هو يعني يكون ماذا؟ يعني لا حرارة فيه. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه ماذا؟ بأنه سراج منير، أليس كذلك؟ وسراج المنير هو السراج الذي ينير لكن دون ايش؟ دون حراره تغدي. لكن الشمس وصف بانها ماذا؟ انها ايش؟ سراج، نعم سراج وهاج. فالسراج الوهاج يعني في حرام لكن ايش؟ يعني قد تؤذي. يقول شيخ الاسلام في هذا المقام: قد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الشيخ رحمه الله: فسماه الله تعالى سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير اكمل، والمنير أكمل يعني أكمل من الوهاج، فإن الوهاج له حرارة تؤذي، والمنير يهتدى بنوره من غير أذى بوهاجه. هكذا قال رحمه الله الصحيح الجزء الثاني صفحة 95 و100. طيب فضل يا رب. قال رحمه الله: قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، صدقه المؤمنون على ذلك حقا، وايقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وايقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال في الشرح: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ظل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال: أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم. وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بذات الله وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، هو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. الكلام الإلهي كما قال بعضهم حكى شيخ الإسلام، قالوا: مسألة الكلام حيرت الأنام، وهي مسألة وقع فيها الخوض واللبس والضلال. وكما يقول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله أن الفتن التي مرت بالأمة آنذاك، أن الفتن 3: القدر، وقصب السلف، والقول بخبر القرآن. القدر اللي هو نفي القدر، مقالة القدرية بنفي القدر هذه فتنة، والفتنة الأخرى قصب السلف يعني سب السلف والطعن فيه كما هو عند الروافض ومن تبعهم. والثالثة اللي هي مقالة الجهمية والمعتزلة لما قالوا إن القرآن مخلوق. هذه الفتن أبرز الفتن الكبار التي مرت بها الإسلام. ولا شك أن فتنة القول بخلق القرآن لا شك أنها فتنة عظيمة ومحنة، يعني ابتحن فيها العلماء وابتليت الأمة وأوذي العلماء وسجن من سجن وقتل من قتل، ولم يثبت في هذه المحنة إلا الإمام المبجل الإمام أحمد رحمه الله، والذي ثبت لهذه المحنة. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أن أحمد رحمه الله آنذاك يعني تخلى عنه أصحابه ومن حوله، لكن قام مقام النبي عليه السلام فأظهر السنة ونصرها ولله الحمد والمنة. هذا أمر. الأمر الآخر يعني هنا الآن تلحظ الآن الكلام كان من قبل عن النبوة رسالة، ولا جاء الكلام عن إيش مسألة الكلام الإلهي، وبينهما تداخل. وشيخ الإسلام أشار إلى هذه المسألة فقال رحمه الله يبين أهمية موضوع أن تثبت أن القرآن هو كلام الله وأنه غير مخلوق. يقول رحمه الله أرسل الله الرسل عليهم السلام إلى الناس من أجل أن يبلغوا ماذا؟ من أجل أن يبلغوا كلام الله. الرسل إنما بعث الله من أجل تبليغ كلام سبحانه. فمن آمن بالرسل، من آمن بالرسل آمن بما بلغوه من كلام سبحانه، ومن كذب بالرسل فيكذب بماذا؟ يكذب بكلامه وبوحيه. ثم قال فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فالإيمان بكلام الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده. فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان يزيل الاشتباه. ولهذا بكلام الشيخ الإسلام، ولهذا كان يكفر بالرسل تارة من يقول إن كلام الله أنزل على بشر. تجد الآن لما تنظر لمشهد العرب هم كفروا بالرسل، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتجد من ضمن كفرهم ماذا؟ أنهم ماذا قالوا؟ قالوا عن هذا القرآن أنه إنما أنزل على بشر، مثل ما قال الوليد إن هذا إلا قول البشر. ولهذا هذا كل كلام رحمه في الفتاوى 12 صفحة 7 في أول الجلد 12. طيب لعلنا أولا نأخذ كلام الطحاوي أن نمر عليه بإيجاز ثم ننتقل الأول. الإمام الطحاوي يقول وإن القرآن كلام الله، هذا واضح. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال منه بدأ بلا كيفية القول، منه أي من الله، فمن هنا ابتدائية تنزيل الكتاب من الله عز وجل. منه بدأ يعني بمعنى ظهر، بمعنى خرج. قد تجد بعض العلماء يقول منه بدأ من الابتداء، والمعنى متقال. لو قلنا منه بدأ بالهمس أو قلنا منه بدأ فهو بمعنى أن هذا الكلام تكلم الله تعالى به ابتداء، وأنه ظهر منه وخرج منه سبحانه وتعالى. بلا كيفية يعني لا نعلم كيفية، بلا كيفية يعني لا بعلم ولا بكيفية. قال منه بدأ بلا كيفية قولا، على تأكيد أن هذا الكلام هو الله تعالى تكلم به قولا، فهذا مصدر مؤكد يعني نلمس من خلاله أن الله تعالى تكلم به لفظا ومعنى، لأن القول يشمل ماذا؟ يشمل اللفظ ومعنى كما سيأتي يعني فيما بعد إن شاء الله. قال وأنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا فصدقه من على ذلك حق ويعلم أنه كلام تعالى بالحقيقة. قال نعم الله تعالى تكلم بهذه حقيقة، ولما نقول تكلم بهذه حقيقة فهذا يعني يرد على طوائف المبتدعة. البعض المبتدع لاحظ البدع عندهم تلبيس ونظرين، يقول الله تعالى موصوف بالكلام. طيب ما الكلام؟ يقول هذا مجاز. فأنا أقول لا، الله تعالى تكلم بهذا حقيقة. وسبق المر بنا ربما المر بنا أن الأسماء والصفات في حق الله أو في حق المخلوق أيهما الحقيقة والمجاز؟ بعض يقول أسماء الله تعالى مجاز، أسماء الله تعالى وصفاته مجاز، والمخلوق أسماء وصفاته حقيقة. بعض يقول العكس، أسماء وصفات المخلوق مجاز وأسماء وصفات الله تعالى حقيقة. والتحقيق كلها حقيقة. نعم في هذا وهذا، أسماء الله حقيقة وصفات حقيقة، وكذا أيضا المخلوق كله بحسبه. فهنا جاء مصطفى حتى تفهم تدرك يعني ما عند المبتدع من المكر والتلبيس. الجهم كان ينفي يقول على لا يصدق الكلام، كان ينفي الكلام، ثم بعدها بدأ يعني يتزندق ويحصل هذا اللف والدوران في لغة العصر، فقال الله تعالى يتكلم ذلك الكلام وإيش؟ مجاز. فهذا بين الشيخ الإسلام في المجموع أن هذه من زندقة الجهم، ولهذا تجد جمل من أهل العلم يعني دائما يعني يصفون الجهم بأنهم ماذا؟ زنادقة، يعني أنهم منافقون. طيب، قال ليس مخلوقا ككلام بريه. نعم، فكلامه ليس مخلوقا ككلام بريه، فالمخلوق كلامه مخلوق، والخالق سبحانه وتعالى ليس كلامه مخلوقا. فالصفه تتبع ايش؟ الصفه تتبع المخلوق. فالذي يزعم ان كلام الله مخلوق هذا كفر، رده. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك لما في ذلك من انكار صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، ولما في ذلك ايضا من يعني الكفر الصريح. والقضيه اخوان ينبغي ان نتنبه لها لغه. كثير من الناس احيانا يعني يقول لماذا نجد كلام السلف في هذا كثير، ونجد ان السلف اثارهم وكلامهم. والبعض يقول اخي البعض حال بعض المنتسبين للعلم يقول يا اخي يبدو ان الامام حنبال في المساله. قال بعض المنتسبين وانهم يعني ضخموا المساله اولا من شانه. هذا دليل على على على على على السلاجه. المساله يعني في غايه الاهميه. فلما ياتي واحد يقول لك القران مخلوق، ايش يترتب على هذا القول يا جماعه؟ يترتب عليه انواع من الزندقه والكفر. يعني انا اشير الى شيء من ذلك. مثلا شيخ سلم له عبارات جميله في هذا المقام. يقول: وكان الائمه قد عرفوا باطن زندقه الجهميه، وان المقصود بخلق القران، المقصود بخلق القران تعطيل سائر الصفات. هو لم يقل القران مخلوق. نعم، الاسماء والصفات الموجوده في القران ستكون ماذا؟ ستكون ايش؟ نعم، مخلوق. ستكون مخلوق. اذا كان هذا القران ما بين الدفعتين من الفاتح الى الناس مخلوق، سيكون العزيز الحكيم السميع البصير الرحمه كذا كذا، كل هذا ستكون ماذا؟ هذا اعظم تعطيل، اشنع التعطيل بحق الله سبحانه وتعالى. قال كان الائمه قد عرفوا باطل زندقه الجهميه، وان المقصود بخلق القران تعطيل سائر الصفات والقدح بنفس الرساله. فلاحظ الان هذه المقاله صارت طعن في ايش؟ في الشهادتين، طعن في التوحيد وطعن في ايش؟ في الرساله، طعن في اشهد ان الله واشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال شيخ الاسلام: لكن كثيرا من الناس لا يعلمون ذلك، كما لا يعلم كثير من الناس باطل حال القرامه. هكذا قال رحمه الله في بيان تلميذ الجهميه الجزء الثالث صفحه 18 و500. هذا المعنى الذي قرره شيخ الاسلام هو موجود عند العلماء المتقدمين، ومن هؤلاء عبد الله بن ايوب رحمه الله فيما اخرجه بالبطه في بيان الكفر. يقول عبد الله بن ايوب: من قال القران مخلوق فقد ابطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن ابطل واحده من هذه الفرائض فهو كافر. يعني لما يصبح هذا القران مخلوق لا يكون له شيء، تصبح هذه الشرائع من جمله ايش؟ المخلوقات. هكذا في الإمانة عن أبي البطة فيما يتعلق بالجزء الأول صفحة 52 و300 تحقيق الوابل. طيب، انتهينا من التعليق على كلام أو يعني الوقوف مع كلام الإمام الطحاوي. بعد هذا ذكر تلك الأقوال. ليس من المناسب أن نبدأ بأقوال أهل البدع والضلال. لعلنا نبدأ أول بقول من قول السنة حتى يتضح له الكفار مذهب السنة، ومن خلال يكون هو الميزان عندما نعرض أقوال أهل البدع وأهل الضلال. فهو ذكر القول الأخير وقول السنة بإيجاز. فنحن نوجز الكلام في مسألة معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. فنقول: القرآن هو لا شك كلام الله. فأول مسألة عندنا نقول غير مخلوق. القرآن غير مخلوق. ونزل على هذا كثيرة جدا. لكن نعطي بعض الأدلة حتى يعتكن حضرة بالذهن. من الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق أن الله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر. فلاحظ هنا أن انفصل كما يقول الإمام أحمد، فصل بين الأمر وبين إيش؟ الخلق. طيب، ما الأمر؟ نقول الأمر قوله، والقرآن من قوله ولا ليس من قوله، لكن حق القول مني. فهنا لما قال: ألا له الخلق والأمر، جاء العطف الواو الذي يقتضي الغاية، دل على أن الخلق يعني غير إيش؟ الأمر. والامر قوله كيف عرف ان الامر هو قوله؟ لان الله تعالى قال، والقران يفسر بعضه بعضا، لان الله تعالى قال: انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذا المعنى قرر الامام احمد. رجعت كتاب الرد على الزنادقه للامام احمد تجد انه احتفى بهذا الدليل عليه رحمه الله. من الادله التي تبين ان القران غير مخلوق ما جاء في سوره الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. فلاحظ لما جاء لنا القرآن قال علم، ولما جاء الإنسان قال خلق، ما قال خلق القرآن. فالقرآن من علم الله، ولم من علم الله من علم الله. قال تعالى فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم. هذا أيضا مما يستدل به في هذا المقام. أيضا من الأدلة التي يعني يستدل بها على أن القرآن غير مخلوق ما استدل به أحمد، وأيضا الإمام البخاري في خلق العباد يستدل بحديث خولة بن حكيم وما جاء في معناه اللي هو استعاذة بكلمات الله. حديث خولة بن حكيم مسلم كما تعرفون أنه عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل المنزل إذا بك. استدل أحمد على أن كلام الله غير مخلوق، وجه ذلك بين هو أن الاستعاذة لا تكون مخلوق. لو كان كلام الله مخلوقا كما يزعم المعطلة لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل لعل سيأتي إن شاء الله بعض الأجوبة فيما بعد. إذا انتهينا من كلام أن القرآن أنه كلام غير مخلوق، ولهذا تجد العلماء ينصون بعبارة واضحة بينة جلية على أن من قال بخلق ربه كافر. ولو رجعت مثلا لكتاب اللالكائي هذه الموسوعة العظيمة من موسوعات السنة المروية بالسند تجد أن اللالكائي أورد يعني قرابة 550 هكذا نص عليه. كلهم يقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويحكي الإجماع غير واحد على أن من قال غير أن من قال القرآن مخلوق هو كافر. جاء ذلك عن أحمد وعبد الغالي المقدسي في عقيدته حكى الإجماع وغيره. يعني انتهي المسألة. المسألة الثانية أن كلام الله أو القرآن على سبيل الخصوص أنه يعني أنه صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. والذي هم لما يتعلق بالقضية أنه صفة فعلية، والمقصود إيش؟ أن الله تعالى يعني يتكلم متى شاء، كما سمعنا الآية الكريمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فلذلك اعتبرت الشارع عبارة جميلة لما ذكر قال أنه لم يزل متكلما، لم يزل فلم يقل لم يزل يفيد ماذا؟ الدوام ليس كذلك؟ لأن كلام الله يتناهى ولا ما يتناهى؟ لا يتناهى، لا يتناهى كلام الله تعالى لا يتناهى، ما له نهاية كما في آية الكهف قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ونفينا بمثله مددا. وفي الآية الأخرى من قال تعالى ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. الله تعالى ما زال متكلما سبحانه وتعالى إذا شاء. طيب إذا هنا نقول أن صفة الكلام القرآن بكلام الله أن ذاتية فعلية. وهذا مر بنا في تذكرنا من جاء الكلام عن صفات فعلية يعني عن المقاطع حول ما زال الله تعالى بصفات القديم قبل خلقه. فنحن نقول ذاتية فعلية إيش معنى العبارة؟ يعني نقول أن الله تعالى موصوف بالكلام منذ النسل على قديم دور. حال في الآحاد الفعلية أي أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره. الله تعالى إذا تكلم لا يعني أنه عطل عن كلام سبحانه وتعالى ثم تكلم، وأيضا لا يظن ظان أن الله تعالى يتكلم في كل لحظة مثل ما يزعم الأشاعرة. يعني لما مثلا الله تعالى قال يا موسى أي نعم فهم يقول أن الله تعالى ما زال يتكلم دائما يا موسى يا موسى أي نعم، وليس كلامه متعلق بمشيئته واختياره بل كلامه متعلق بمشيئته واختياره كما في الآية التي سمعناها إنما أمره إذا أراد شيئا. وأيضا الله تعالى قال فلما أتاها نودي، إذا متى حصل النداء؟ بعد الإتيان. لما جاء الإتيان. المقصود أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره، وإن شئت فقل أن هذه الصفة قديمة النوم حادثة الأحد أو ذاتية فعلية. الأمر الثالث أن الله تعالى يتكلم بكلام القرآن أنه بحرف وصمت، بحرف وصمت، فنثبت الحرف ونثبت الصمت. أما الحرف فجاء ذلك في غير حديث من الحديث المشهور آخر الذي يقول من حرف، ومنها الحديث الذي مسلم أبشر من غير موت لهما لم يتوجب من قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت. الله تعالى تكلم بحرف وبصوت. كيف أثبتنا الصوت؟ أثبتناه من خلال الآيات التي جاء فيها النداء، والنداء ذكر في تسع آيات كما ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق. من قال تعالى ونادى ربك موسى وناديناه من جانب الطور. والنداء في لغة العرب لا يكون إلا بماذا؟ والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يكون إلا بصوت. وجاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن أنيس الذي خرج البخاري تعليقا أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل الحديث. طيب إذا انتهينا من الكلام عن هذا، يبقى مسألة أخرى يعني منه بدأ وإليه يعود. نعم، فالقرآن بدأ من عندنا ولكن حق القول مني وإليه يعود. ما معنى إليه يعود؟ كما جاء مفسرا في بعض الحديث أن القرآن يرفع من الصدور ومن السطور في آخر الزمن. جاء الحديث الذي خرج ابن ماجه والحاكم صححه، أقرأ عليكم الحديث: ويسر على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض مرايا. في آخر الزمان يرفع هذا القرآن من السطور ومن الصدور. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. طيب، واضح أخوان مذهب أهل السنة أخوان؟ طيب نبدأ مع الأخوان، نبدأ بأخص الأخوان معلش من العبارة اللي هو قول من؟ فلاسفة. الفلاسفة. قال طبعا هنا قال تسعة أقوال شيخ الإسلام من جعلة يعني وصلت تسعة أقوال، وإلا كما قال شيخ الإسلام يعني أبو المعالي الجويني ما لم يذكر الأربعة، والشيخ الثاني ما ذكر إلا خمسة. ولاحظوا من يذكر أربعة من خمسة لكن ما يذكر مذهب السنة، يعني هو إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون إيش ظلما، إما أنه ما يعرف مذهب السنة فلا يذكرونه، وإما أنهم يعرفون أعوذ بالله ولا يذكرون. شيخ الإسلام أوصلها إلى هذا العدد. ولاحظ الأقوال التي ذكرت وهي تسعة أقوال تجد أن بعضها يعني أدخل بعضها مع بعض، ولا هي لما توصلها تجد أنها تزيد على هذه الأقوال التسعة. طيب نبدأ بمقالة القول الأول أن كلام الله ما يفيض على النفوس. هذه مقالة الفلاسفة، الفلاسفة أو الفلاسفة السنادقة الذين هم يعني أسهم من الكتاب بل أسهم من شكل عام، يقولون عن القرآن أنه فيض، أن هذا القرآن مجرد فيض فاض من العقل الفعال. من إيش العقل الفعال؟ شبر جبريل. يعني ما يثبتون جبريل أنه ملك الوحي ولو أجنع عقل، لا مجرد عقل يسمون العقل الفعال، يقول هذا فيض من العقل الفعال. طيب فاض من على إيش؟ على نفوس، أو بلد هنا على نفوس. هذه النفوس يصفونها بأنها النفوس الفاضلة الزكية. لاحظ هذا الكلام الذي نقرأ كما قلنا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام، والمحقق عندك ذكر في الحاشية أنه موجود في المتاوى التي في الألف عندك ذكر في الحاشية، موجود في المصدر الصواعق، أيضا موجود في المنهاج الجزء الثاني صفحة 150 إلى 300، وبعضه موجود في الدار. لكن الذي يعني يريد أن يستفيد ويريد أن يعني يعرف هذا القول شيء من البيان والبسط يجدها في مختار الصواعق. الشيخ الإسلام يريدها بإيجاز واختزال وبطيب إيش يبسطها ويفصل. فهنا لما قال أن كلامه ما يفوض على النفوس، النفوس هنا يصفون بأنها إيش؟ النفوس الفاضلة الزكية. هذه النفوس الفاضلة الزكية يعني عندها اجتمع فيها شروط ثلاثة. يعني شروط إيش؟ النبوة عندهم، يعني النبوة عندهم مكتسبة، النبوة مكتسبة. يعني مثل ما أنت الآن لما تصير نجار تتعلم ثم تصير حتى تتعلم وتكتسب، ايضا بامكانك ايضا ايش؟ يمكن تقول ايش؟ يمكن تقول يصير عندك قوه تخيل وتخيل وتاثير إيه؟ ولهذا تجد بعض الجمل منهم ايش؟ ماذا؟ في الدعم، وبعضهم يعني انتظر بعض الزنادقه الصوفيه مثلا اللي يسمون صوفيه الفلاسفه، بعضهم مثلا كان ذهب الى حراء ينتظر ايش؟ ان يوحى اليه. لكن سياتي الوحي ماذا؟ مثل ما قال ابن عباس لما قيل من المختار يوحى اليه قال صدق، لان الله تعالى يقول وان الشياطين ليكون بارضها، قال انه يقول انه ينزل عليه قال صدق، قال الله تعالى هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل افاك الاذين. المقصود ان نقول هذه النفوس اجتمع فيها الشروط الثلاثه، قوه التخيل يتخيل، قوه التخيل يتخيل ايش؟ النفس يتخيل، قوه التاثير تاثر في حيول العالم هذا العالم. يقول كذا إذا كانت فيها هذه الشروط تكون مهيئة إيش؟ لقبول هذا الحين. لكن أن يكون هذا الكلام حقيقة لا، هو مجرد وهم. يعني لاحظ الآن كنت هذا لما يقول أن الكلام فيض هو مجرد جعل كلام الله مجرد فيض، مجرد وهم، مجرد خيال. يعني لكن هو كلام يسمع ولا شرع ينتبه على هذا. هذا الذي يقوله إيش الفلاسفة. المصيب أن هذا القول الذي قاله هذا الفلاسفة الزنادقة قد تجد بعض المنتسبين للإسلام قالوا به، يعني الغزالي عفى الله عنه أبو حامد لما نبش الإسلام وقع بشيء من ذلك في كتابه المضمون الكبير والصغير والمضمون في على غيره، وإن كان في آخر أمر كما مر بنا أنه اشترك هذه الأمور كلها واشتغل بصحيح المغرب، لكنه تلبس بشيء من هذه الزندقة حينا من الدهر. قال إما من العقل فعال، والعقل فعال عرفناه ماذا عندهم؟ الجبريل. عند بعضهم يقول الفلاسفة أو من غيره، يقول أحيانا يقول هذا الفيض من العقل فعال، وبعضهم يقول لا هذا الفيض مطلق مو من العقل فعال. الذي يجعله مطلق هم ايش؟ زنادقة الصوفية. والذي يقول لك الفيض من العقل فعال هم من؟ الفلاسفة. قال شوف هذا قول الصابئة والمتفلسفة، يعني قال قول الفلاسفة ابن سينا ونحوه من هؤلاء الزنادقة الصابئة المشركون. طيب أنا أتجاوز مقالة الفلاسفة إلى المقالة الثانية. هو أحيانا يعني يدخلون مع هذا القول مقالة الاتحادية، مقالة الاتحادية، مقالة العربية، وهي من المقالات التي هي من الكفر الصراح والكفر البواح، أن ابن عربي يقول أن كل هذا الكلام هو إيش؟ هو كلام الله. هذا السب والشتم والقذف وبداءة اللسان هذا كله يعد ماذا؟ كلام الله، لأنه يعني العربي يقول، العربي الطائي يقول إيش؟ يقول العبد هو الرب والرب هو العبد. فإذا الإنسان سب ولا شتم ولا ذكر الله ولا تكلم بكلام طيب وسيء كل ذلك كلام الله. قال ذلك صراحة، سيأتي أن هذا الزنديق العربي قال وكل كلام في الوجود، قال كل كلام في الوجود كلام سواء علينا نثره ونظامه. تعالى الله عما يكون الظالمون علوا كبيرا سبحانه. طيب نبدأ المقالة الثانية. الثاني قال أن مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. إذا المعتزلة يقولون أن هذا القرآن مخلوق منفصل منفصل عن الله، فجعلوا هذا القرآن جعلوه مخلوقا، فلم يجعلوا الكلام صفة قائمة بذات الله. طيب المقالة الثانية أو القول الثاني هو قول المعتزلة والجهمية والروافض. هؤلاء المعتزلة كما بين القيم فيما نقله عن الحديث أنهم هم يقولون القرآن ثم إنهم مختلفون على ستة أقوال نقلها القيم من كتاب مقالة الإسلاميين للأشعري. والأشعري رحمه الله كما قد مر بنا الأشعري رحمه الله من أعلم الناس إلا يمكن هو أعلمهم بإيش بالمذهب إيش المعتزلة رحمه الله. فلما يذكر الأقوال وما فيها من تناقض واضطراب تحمد الله تعالى على نعمة الإسلام والسنة. وإلا بعد أن تنظر مذهب المعتزلة لم يكن إيش الله تعالى متكلم، يعني لكن هذا الكلام إيش قام بغيره، يعني هذا كلام فعل مطلق غير فعل، تجد هو السبب هو الحب، يعني يقول الله تعالى متكلم لكن الكلام قام بالشيء، لكن يعني كما قال الشيخ الاسلام وغيره، يعني هذا لم ياتي لا بلغه ولا بعقل، يعني لما يقول فلان عالم معنى الكلام قام ايش؟ قام ولا قام بجيرانه؟ بالتاكيد قام به، لما يقول فلان مثلا فلان شجاع يعني فالشجاعه قامت به. أما واحد يقول والله هذا زيد شجاع، لكن قصدي بزيد شجاع أن الشجاعة قامت إيش؟ ولد عم. هذا لا يعرف لا لغة ولا ولا أيضا ولا عقلا. طيب نتجاوز المقالة، سيأتي ردود المؤلف على على على هذه المقالة في ثنايا كلامه رحمه الله. قال وثالثها، ثالث الأقوال أنه معنى واحد قائم بذات الله. نأخذ الكلام جملة جملة. لاحظوا أن جعلوا القرآن جعلوه ماذا؟ المعنى فقط. هذا اللي يعبر عنه الأشاعرة الكلام النفساني. الكلام النفساني. يقول لك القرآن هو المعنى فقط. المعنى فقط. أما اللفظ، أما المكتوب، أما المقروء، أما المسموع هذا ليس كلام الله. هذه مقالة في غاية الشناعة. فالآن هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي حفظه الله، هذا المصحف يقول ما بين التفتين هذا ليس كلام الله، وإنما إيش يدل على كلام الله، يدل على إيش؟ على المعنى القائم بذات الله. فتجد أهل العلم المحققين مثل ابن قدامة رحمه الله المقدسي، تجد أنه رحمه الله يعني بين شرح وبين أن هؤلاء الأشاعرة أو الكلابية أن عندهم من النفاق والتلون يعني ما جعلهم ما يعني ما ألحقهم من جهة التلون بالباطنية. كيف تقول هذا القرآن هو كلام الله ثم تقولون ما بين الدفعتين هذا ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله، فهم يجعلون المكتوب ليس كلام الله ويجعلون المسموع ليس كلام الله. يعني الآن الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، الكل يعلم هذا كلام الله، كلام الله والصوت صوت القارئ، يقول لا هذا المسموع ليس كلام الله. لو كتبت الآن قال الله تعالى قل والله أحد الله الصمد، يقول لك هذا المكتوب إيش ليس كلام الله، إنما يدل على كلام الله. وهؤلاء الأشاعرة والكلابية أفضى بهم هذا المذهب الكاسد إلى أعظم الشريعات. فقد ذكر ابن حزم رحمه الله وذكر أيضا شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية أن بعض المتأخرين منهم أفضى به الأمر إلى إعادة المصحف، إلى أن يدوس المصحف عامة، لأنه يعتبر هذا المصحف ماذا؟ ليس كلام ما هو كلام الله، يدل على كلام الله، يدل على كلام. مثل ما لو قلت والله الشجرة اللي في الشارع تدل على قدرة الله، ولا تدل على إيش؟ على بديع خلقه. فمذهب يعني في غاية الشناعة. ولهذا بعض الأئمة بعض المشايخ المعاصرين الشيخ عبد الله الطيب مفتي الديار الجديد آنذاك لما تدعوا يرى أن الخلاف بين مذهب المعتزلة وبين مذهب الأشاعرة خلاف إيش؟ خلاف لفظي، خلاف لفظي. لكن لما تجي مثلا ابن قدامة مقابل ولا مثلا السجزي في رسالة إلى أهل زبيد في الحرب الصوت أو ردها لما ننكر الحرب الصوت، تجدهم لما أدركوا يعني ما في مذهب الأشاعرة من هذا التلون من هذا التلبيس كانوا يذمونه أشد من ذمهم المذهب إيش؟ المعتزلة. لا أن مذهبهم أسوأ، لا شك أن المعتزلة أسوأ، لكن هذا التلون وهذا التدبر أدى إلى شيء من النفس الذي نجد أن العلماء حذروا من أيما تحذير كابن قدامة والسيسي قبله. قالوا معنى الواحد قائم بذات الله، إذا موطن الضلال عندهم لما جعل القرآن هو المعنى فقط، فلم يثبت الحرف ولم يثبت الصوت. الثاني أنهم قالوا بذات الله، فجعلوا الكلام صفة ذاتية، لأن الكلاب لاحظوا الكلاب هو الأصل، هو أصل مذهب المشعري، الكلاب لا يثبت الصفات الفعلية، تنظر منها لا يثبت الصفات الفعلية المتعلقة بشيء لا تختيها. فلما يأتي القرآن أو كلام الله يقول هذا الكلام قديم، وأول من قال أن القرآن قديم بهذا الإطلاق ابن كلاب، والعلماء ما يقول القرآن قديم، يقولون إيش؟ قديم ماذا؟ قديم ايش؟ قديم النوم، قديم النوم حادث الاحد. ويقول قديم لانه يجعل الكلام صفه ايش؟ صفه ذاتيه. انه معنى واحد قائم بذات الله هو الامر والنهي والخبر والاستخبار. فهو يقول معنى واحد، لاحظ الاستقصاء، يقول لك القران معنى واحد هو الامر، هو الامر يجعل الامر والنهي. هذا استقصاء، كيف تجعل الامر والنهي؟ سياتي مثلا في قلب الامر، كيف تجعل الصوت على اقيم الصلاه هو قوله ايش؟ ولا تقربوا الزنا، هذا امر هذا نهي. وهناك عاد يبقى اخوان حتى ما ندخل فيه، هناك فروق دقيقه او فروق تفصيليه بين المذهب الاشعري والمذهب الكلابي، هذا ليس موطنها لكن يجب ان تفهم انه احيانا المذهب الاشعري قد يكون في بعض الاحوال اسوء من مذهب ايش؟ الكلاب. يعني لاحظوا الان ابن كلاب يقول لك ايش؟ الكلام انواع، امر ونهي، يقول انواع. لكن لما جاء الأشاعرة لا، جعلوا الأمر هو عين النهي، والنهي هو عين الخبر، والخبر هو عين الاستخبار. فكان المذهب الأشعري أسوأ. وفي الجملة كما قال شيخ الإسلام دائما هو يقول ابن كلاب خير من الأشعري، ابن كلاب خير من الأشعري، وتلاميذ والأشعري خير من تلاميذه ابن مجاهد ونحوه، وتلاميذ الأشعري خير من إيش؟ خير من الباقلاء، والباقلاء خير من الجوهري، وهكذا كلما يعني امتد بك الزمن كلما زاد المذهب إيش؟ يعني زاد انحرافا وضلالا. طيب قال إن عبر عنه بالعربية كان القرآن، وهذا لا شك السبب. يعني الآن بدأ عليك هذا القرآن وضيف مرة هذا الآن، لو ترجمناه للعبرية صار إيش؟ صار إيش؟ صار توراة. هذا سبب القرآن لو ترجم للعبرية يبقى قرآن، لكن لغة إيش؟ لغة عبرية. لو ترجمت معانيه إلى الإنجليزية يبقى قرآن. لا يقول إذا كذا صار صار. فهذه المعاني معاني التوراة نعم تبقى معاني سواء ترجمة العربية أو غير العربية وهكذا. قالوا هذا قول كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. طيب ناخذ القول الرابع نقل عنده. رابع أن حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من الكلام. هذه الطائفة كما ذكر هذه طائفة السامية. الطائفة هذه طائفة السامية. نسبة إلى شخص اسمه أبي حسن السالم، عنده بعض البدع ليس من طوائف الكبار، عندهم شيء من الحلول الخاص، عندهم شيء من البدع، وإن كان عندهم بعض موافقات أهل السنة. فهذه الطائفة السالمية التي تنسب إلى أبي حسن السالم قالوا هذه المقالة. قال ومن الحديث لا زال في عزمه الحديث النظر، لا زال تعليمه. قال وفي عزمه هذا قول بعض الحديث نظر. قال استبعد، لا ما في مستبعد، يعني هذا الكلام الذي قرره ابن ابي العز هو الذي قال شيخ الاسلام بغير موطن، قال ابن القيم فقد وجد من بعض الحديث من تلبس بهذا. وكون مثلا افراد اهل السنه ولا افراد اهل الحديث ليست لهم ايش؟ العصمه صح ولا لا؟ يعني فما في موجب ايش لهذا الاستبعاد، لا سيما ان شيخ الاسلام نقل بغير موطن وكذلك ابن القيم. طيب ننتقل ناخذ القول جمله جمله. هنا قال حروف اصوات، طبعا هم لم يقولوا اطراح حرف اصوات اصابوا ام لم يصيبوا؟ اصاب لا شك كما تعالى تكلم بحرف صوت كما مر بنا. موطن الخلل عندهم انه قال ازلي، فجعلوا القران ايش؟ جعلوا ماذا؟ ثلاثي. نعم جعلوا ثلاثي، لان يقول ازلي احيانا يعني يقول لك ازلي، مره يقول قديم، يعني مره يقول لك قائم بالذات يطلق. فهم جعلوا القران ازلي يعني جعلوا صفه ذاتيه، وهذا كلام فاسد، لان كلام الله تعالى والقرآن كلام الله وكلام الله عموما صفة ذاتية معنية قديم له حال أحد. هذا موطن الخلل. موطن الخلل الثاني، وهذا أمر يعني لم يسبقوا إليه من جهة الابتداع، أنهم قالوا مجتمعة في الأزل. إيش معنى مجتمعة في الأزل؟ مجتمعة في الأزل يعني يقول مثلا لما تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، كما نقع على الجميع أن القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا. هؤلاء يقول كلام، يقول هذه مجتمعة الأزل تخرج مرة واحدة ما في ايش؟ بعضها يسبق بعض. ولهذا يسميهم العلماء أحيانا يسمون هذه المقالة مقالة سلم يسمونها مقاتل اقترانية، يقول هذه حروف مقترنة بعضها بعض ما في شيء ايش؟ يسبق بعض. هذا سبب، لأن معلوم أنك لما تقرأ قل هو الله تعرف أن القاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء وهكذا. هذا موطن الخلل عندهم من هاتين الجهتين. بعض المعاصرين زعم او ظن الذين كفروا من كلام الله ظن ان السالميه وضع على السنه بان القران غير مخلوق، لكن شيخ الاسلام بين ان القوم ما هم بعيدين عن مذهب ايش؟ ابن كلاب. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في المجموع وافق السالميه اللي اصحاب المقاله الثالثه عفوا الرابعه، وافق السالميه الاشعريه في ان تكليم الله لعباده ليس الا مجرد خلق وإدراك للمتكلم. هكذا في الفتاوى الثاني عشر صفحة 66 و100. طيب تعالى نقف عند هذا ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الهداية والسلامة التي فيه، وصلى الله وسلم على